هذا سائل يسأل سؤالا عجيبا، يقول كيف يتخلص إنسان إذا كان كل أمواله من حرام؟ نعوذ بالله من هذه الحال، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، وعلى هذا الإنسان أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها إذا كانت سرقات أو اختلاسات أو بسبب تزوير أو بسبب غش، فإنه يجب عليه أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها وأن يتبرأ منها. يقول زاني يعني إذا تاب هل يجوز أن يعقد النكاح فيما بينهما؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا تاب توبة نصوحة فإن التوبة تجب ما قبلها، والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني يشرك أو يقتل أو يزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا تاب توبة نصوحة فإنه يجوز له ماذا. يقول القصاص حق شخصي والدية كذلك حق شخصي، فلماذا تقع الدية مكان القصاص إذا طلبها أحدهم دون الآخر؟ القصاص لا يتجزأ، القصاص واحد، يعني هذه الراقبة نقصها، معنى هذا أن هذا الإنسان صار جثة ميت، لا يمكن أن يحيى ثلاثة أرباع وربع يموت. وأما الدية فإنها تتوزع، لهذا 20 ولهذا 40 ولهذا 5 ولهذا 10 وهكذا، فالقصاص شيء واحد يتفقون عليه، إذا لم يتفقوا فإنه لو نفذ بناء على رغبة الأكثرية فات على الآخرين ولو كانوا واحدا حقه، بينما الدية لا يفوت عليهم شيء. إذا أنه طالب 5 بالقصاص وواحد بالدية فإن صاحب الدية سيأخذ نصيبه فقط، وحق الخمسة الأربعة والخمسة من الدية باقي محفوظ سيعطونه فلا يفوت حقه. نعم توضيح للسؤال، يعني هذا سوى حادث قتل أكثر من شخص، حادث متعمد، لا غير متعمد بأكثر لا عفوا، إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فليس هناك قصاص. إن نتكلم عن القصاص وموجبه قلنا أن موجبه القتل العمد العدوان، هذا هو الذي يقتص منه. وأما إذا كان القتل خطأ فإنه لا يقتص من القاتل، وإنما الواجب لأوليائه هو الدية فقط لا غير. يقول هل يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية بعد التشهد الأخير في صلاة الفريضة؟ نقول الإنسان بعد أن ينتهي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالأدعية الواردة، ومن أهمها أن يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما شاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فيدعو بما شاء ولو كانت الصلاة فريضة، إلا إذا كان هذا الدعاء يشتمل على إثم أو على قطيعة رحم فإنه لا يجوز له أن يدعو به، ويختم دعاءه بقوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما وجه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل صحيح أن لبس خاتم الحديد غير جائز على الرجال والنساء على السواء؟ نقول: لا، غير صحيح، بل هو جائز للرجال والنساء، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمس ولو خاتما من حديد ليكون مهرا للزواج، والرجال محرم عليهم لبس الذهب، وأما غير الذهبي فليس بمحرم. يقول: إنسان كان يفعل بعض المعاصي التي توجب حدا، فمن الله تعالى عليه بالهداية والتوبة، فهل يجب عليه أن يقيم الحدود على نفسه من قبل المحكمة، أي يذهب إلى المحكمة كي تطبق عليه شرع الله؟ نقول: لا، لا يجوز له ذلك، وما دام الله تعالى قد ستر عليه فعليه أن يستتر بستر الله، والله جل وعلا يعلم حاله من صدق توبته وعدمها، فما دام قد ستر الله عليه فلا يفضح نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نعها الإنسان الذي يقع في شيء من هذه القاذورات أن يقوم ويفضح نفسه، وإنما عليه أن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله ويبكي على خطيئته ويندم على فعله ويكثر من الأعمال الصالحة التي تزيل عنه الأدران والأوساخ، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذا يسأل يقول: اتفق مجموعة من الناس على توريث أختهم التي توفيت قبل أبيها ما عدا أحد الإخوة، مع العلم بأن أباها أوصى بميراثها قبل وفاته والتركة مع الأخ المعارض، ما هو الحل؟ أولا، من توفي قبل مورثه فلا ميراث له، الإرث للمتأخر لا للمتقدم، فإذا توفيت قبل والدها فليس لها حق في أن ترثه لأنها غير موجودة، إنما والدها هو الذي يرثها. الأمر الثاني، إذا كان الوالد أوصى بشيء من ماله لها فإن هذا ينفذ على أنه في الأوجه التي أوصى بها، كما لو كان جعل قدر ميراثها لو كانت حية وصية لها، معنى هذا أنه تنفق في الوجوه التي توصل إلى برها من حج وعمرة وأضحية وصدقة جارية ونحو ذلك، يكون أجرها لها، أجره لها. إذا كان الأب أوصى بهذا فهذا وصية وليس ميراث. فيتأمل على السائل ومن معه أن يتأملوا وصية والدهم كيف هي. وأما الميراث فإنها لا ترث شيئا، لكن الوصية إذا كان الوالد أوصى فإنه يلزم أن تنفذ وصيته إذا كانت في حدود أقل من الثلث، من الثلث فأقل. هذا يسأل يقول ما حكم بناء المساجد على القبور؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهى عن دفن الموتى في المساجد، لأن هذا العمل وسيلة من الوسائل التي تجعل الناس يتعلقون بهذه القبور، ومع تطاول الزمن يعتقدون أن لوجودها داخل المساجد قداسة، ثم يجرهم هذا بدلا من أن يدعو الله تعالى أن يدعو أصحاب هذه القبور، ويعتقدوا فيهم النفع أو الضر. وإذا وصل الأمر بالإنسان إلى هذه الحال فإن هذا هو الشرك الأكبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالإنسان يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، و لا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأفضلهم وهو سيد ولد آدم، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى أو يعبد أو يطاف بقبره أو نحو ذلك من الأمور. وأما قبره صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن داخل المسجد، وإنما كان في المكان الذي توفي وهو فيه، وهو توفي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن في المكان الذي خرجت روحه وهو فيه. ولهذا تقول عائشة: ولولا ذلك لا أبرز قبره، أي أنه أخرج ودفن في البقيع كغيره من الناس، ولكنه لما أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا دفن في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قبره داخل المسجد وإنما كان خارجه. ثم بعد تطاول الزمن خاف بعض الولاة على قبره من الاعتداء عليه، فجعلوا له سورا وضخموا البناء عليه، ثم بعد ذلك مدوا جزءا من المسجد من الناحية الشرقية حتى صار داخله، وهو الآن مفصول عن المسجد، وإن كان جزء من المسجد أمامه وجزء منه خلفه، إلا أنه في بيت ليس داخل المسجد. فلا يحتج بهذا العمل على أن الناس يجوز لهم أن يدفنوا الموتى أو في المساجد أو يبنوا المساجد على القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا ونهى عنه. يقول هل تقضى الصلاة عن صلاة سابقة لم تؤدى وكيف ذلك وفي أي ميعاد؟ نقول إذا كان الإنسان عليه صلاة فائتة نسيها أو نام عنها فعليه أن يبادر بقضائها أول ما يتذكرها أو يستيقظ، لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من تركها تهاونا وإهمالا فإن هذا لا يقضيها، لأنه لما تاب من ترك الصلاة فهذه التوبة تجب ما قبلها، بخلاف الإنسان الذي لم يترك الصلاة كسلا وإنما نسيانا فإن هذا يلزمه قضاؤها. وأما الذي تركها نسيانا وكسلا فإنه يعتبر كافرا حال تركه لها، وعندما عاد إلى الصلاة يعتبر قد أسلم، وبإسلامه انمحى عنه ما سبق فلا قضاء عليه حينئذ. هذا يريد أن يكرر سؤال سبقا تكلمنا عليه لكن لا مانع، يبدو أنه لا يزال عنده اللبس. يقول إذا طلب واحد الدية دون البقية فهل يوقع القصاص إذا استعد الأكثرية على دفع حصة طالب الدية من مالهم الخاص؟ نقول لا، ليس لهم الحق في هذا، وهذا حق شخصي للإنسان، فإذا أنه هو طلب الدية فليس للبقية يقول نحن نعطيك ويوقع عليه القصاص، لأنه قد يكون له قصد بعدم إيقاع القصاص. يقول هل تجوز الوصية لأحد الورثة لمرض أو نحوه؟ نقول الوصية لا تصح لوارث إلا بإجازة بقية الورثة، بقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث، فإذا كان الموصى إليه وارثا فلا تنفذ الوصية إلا إذا أجازها بقية الورثة. يقول توفي إنسان وترك زوجة وابنا وبنتا فكيف تقسم التركة التي تركها؟ نقول تعطى الزوجة الثمن والباقي سبعة أثمان للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يسأل يقول امرأة حملت من الزنا وهي بكر فعلم اخوتها فرماها احدهم داخل بئر فماتت، فما حكم الشرع في قاتلها؟ نقول هو مجرم بهذا العمل، وهذا العمل لا يجوز له، وهي لا يجب عليها القتل، وانما حدها الشرعي ان تجلد 100 جلدة وتغرب عاما. وليس للإنسان أن يقيم الحد أو ينفذ العقوبة، إنما هذا حق للحاكم، هو الذي ينفذ الحدود، والزنا حق لله تعالى ليس حقا شخصيا، وإنما هو من الحدود التي هي حق لله جل وعلا. فعمل هذا الإنسان عمل خاطئ وفاحش، وهو مجرم بهذا العمل ولا يجوز له بحال. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يؤدي عمرة عن والده بعد أن أكمل عمرته؟ نقول الإنسان الذي أتى إلى هنا وأدى العمرة فإن الأفضل أن لا يكرر عمرة أخرى من أدنى الحلم، وإنما إذا أتى مرة ثانية يأتي بعمرة عن نفسه أو عن قريبه المتوفى أو قريبه العاجز الذي وكله. أو أنه خرج لغرض من الأغراض خارج الحرم وأراد أن يعود فيأتي محرم. فلو أن إنسان خرج لغرض إلى عرفات ولما انتهى غرضه أراد أن يحرم فعمله صحيح، أو ذهب إلى جدة وأراد أن يعود فإنه يأتي محرم ونحو ذلك. أما أن يخرج من الحرم إلى الحل لأجل الإحرام فإن هذا غير فاضل، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضلا. يقول هل أقدام النساء عورة؟ نقول المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي كلها عورة، وجهها ويدها وقدمها، لا يجوز أن يرى الرجل الأجنبي منها شيئا. يقول لماذا هناك فرق بين صلاة الجنازة على الرجل والأطفال؟ نقول لأن هناك دعاء يخص به الأطفال ليس للكبار، وهو أن يقول الإنسان في الصلاة على الطفل اللهم اجعله فرطا وذخرا وشفيعا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، فهذا الدعاء خاص للأطفال، فلهذا ينبه المنبه على أن هناك طفل لأجل أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء. يقول إذا كان إنسان يخرج منه قطرات من البول من غير قصد هل هي نجسة؟ نقول نعم، البول كله نجس، وإذا خرج من الإنسان يجب غسله ويجب عليه أن يستنجي ويتوضأ، إلا إذا كان به سلس يعني مستمر فإن هذا بعد دخول وقت الصلاة يستنجي ويتحفظ ويتوضأ ويصلي من الصلوات ما شاء حتى يخرج وقت هذه الصلاة ويدخل وقت الأخرى فيعيد الاستنجاء والوضوء للصلاة الثانية. يقول ما هي كيفية المسح على الخفين؟ المسح على الخفين اشترط له أن يكون الإنسان قد لبس الخفين بعد كمال الطهارة، يعني وهو متوضئ وهو على طهارة فيلبس الخفين بعد أن أكمل طهارته، وأن تكون هذه الخفين ساترة للكعبين يعني تغطي من أطراف الأصابع إلى حد الكعبين، والكعبين هما العظمان الناتئان أسفل الساق، وأن تكون غير شفافة كما لو كان خفا وغير مخرق ونحو ذلك. والمسح عليها بأن يمر الإنسان يده بعد أن يبلها بالتراب من مقدم القدم أي مقدم الخف إلى الكعب على أعلى الخف أو على أعلى الشراب وجواره، وأما أسفلها يعني بطون الأقدام فإن هذا لا يمسح، إنما المسح على أعلاها يعني من الأصابع إلى الكعب. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.